لكن نصيحة له ولمن يسمع، لا هذه وصمة، هذه لو تورق أخذها من بعدكم من القرون الآتية، يلا والله في القرن كذا في تاريخ كذا في السؤال في الدلم وجد طلبة علم يتمارون، طلبة علم ما يتمارون، وإنما الذي يشير إليهم بعض الاتجاهات وأهل المناديات، ولا نصيبهم من طلبة العلم ما داموا يسلكون هذا الطريق. حطوا بعض ما أدري إذا كان ترى هذا حساس، ما أرضي يفهم أني واحد غلط. المرة ثانية قوله وصف طلب العلم يشتغلون في المراء والتبديع والعري، أقول هذا ما يصل من طلبة العلم وإنما بنظره، ولكن لنعرف أن قد يصدر من بعض الاتجاهات، وهذا ليس حديث، هذا مو سوى حديث أخوان، هذا قديم في طوائف البدع من وقت آخر القرن الأول والثاني والثالث، حصل في أهل البدع بين الإمام أحمد رحمه الله وبين شيخ الإسلام وغيره وغيره وابن القيم كل القرون، هذا سبن المراء من أهل البدع والجدال من أهل البدع، لكن المراء نوادر نادر، حتى صاحب البدعة ما تجده يقول أنا فعلت وأنا سويت وشغلي أزين ومنهجي أحسن، هذا جهل. اللي أشار الأخرى قد يقع من الناس غرر بهم غرر بهم وقيل المنهجي هذه زينة والمنهجي هذه زينة المنهجي الثاني نعم، فصار بعضهم يتصارعون بهذا الزعم وبهذا السبب. ولهذا اللي يشير به أن الإنسان يخلى من هؤلاء كلهم ويسلك الطريق الواضح عندنا ولله الحمد عن طلبة علم قدامى وكثير من المعاصرين، وإذا جاءت توك صغير الذي يأخذ المنهج فلان أو فلان يقول لا يقول ما ولا أقول جدي وراء الجاهلية سنذهب منك ولد المسلمين، الجاهلية على الرسول الطباقكم مهم أذهب منا، إلى جاء يبن الواحد قال وجدنا أبانا على منص القرآن، طيب أنت وجدت بيك وميمك على هالتوحيد ولا إله إلا الله ولا يصلون الفجر ولا يصلون العشاء، وش اللي غيرك عليهم مناديتك والدعاء للشيخ فلان والشيخ فلان الميت والحي والدعاء للملك عبد العزيز والشيخ محمد إبراهيم والدعاء للملك فهد والدعاء للحكام، أنت وش غيرك وش يعني انقذ نفسك يا 12 سنة أو 15 سنة أو 20 الآن نجيك في الإثماري، يعني على الأقل اترك عقليك مثل عقلية الجاهلية نستغفر الله ونعوذ بالله من عقلية الجاهلية، يعني ما نريد، لكن المرأة اللي أشار لها الأخ هذا لا يناسب ولا يصلح، وأحسن شيء أنا والله الحمد لله عشت على التوحيد من ولدتي أمي تذكر علي لا إله إلا الله وتلقني لا إله إلا الله توضع سبع على الله وتشيني على الصلاة وبي وأدرس وجه لهذه، والله أنا ما الأمور هذه ما لي أشكرها وينتهي الأمر ترتاح وتريح. ولهذا يقول وقل وإلا فقل لا، تسترح وترح بها، إذا قلت في شيء نعم فأتمه وإلا فقل لا، تسترح وترح بها. نعم. نبدأ بالأسئلة التي وردت من النساء. سائلة تقول انتشر في هذه الفترة بين النساء لبس ما يسمى بالخيوط، أي الخيط الذي يلبس على العنق بقصد الزينة، وتعلق عليها قطعة من حديد أو نحاس، فهل في هذا الحلي شيئا من التشبه بالغرب؟ أفيدونا جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أصحابه أجمعين. قبل الدخول على السؤال أحب تأكيد ظهر ولله الحمد السؤال الأخير الذي جاء قبل الصلاة، سؤال مهم بالحقيقة، والذي يشير إلى ما يحصل بين بعض الشباب في تناول، ولا ما يوجد ولله الحمد إن شاء الله عندنا ولا أظن يوجد في تناول بعض السب بعضهم لبعض بعض المنهجيات، اللي يقول هذا إخواني أو اللي يقول هذا سلفي أو اللي يقول هذا تبليغي، هذا أول حاجة إن ولله الحمد والمنة، والذي يغلب على الظن إن هذه ليست موجودة ولله الحمد في بلادنا، وإن وجدت كنوع علم بها فيه ليس لها تأثير. والسبب في ذلك أن كل واحدة لها اتجاه خاص، وإذا حصلت فلها تأثيرها السيء، ومن أكبر تأثيرها ما جاء في السؤال إذا كان صحيح، مع أن إن شاء الله أجل من موصف. والسبب في ذلك أن المملكة ولله الحمد والمنة منهج واحد، لا إله إلا الله محمد رسول الله. كان أخوة المملكة كلهم أنا صبي التوحيد، واستعنا بالله واحد ما غيره، وانقضبنا المشرك ما يرى في الطيره، يعني عوام نشأوا عليها في ولله الحمد. هذه منهج هذه المملكة، اللي هو لأن المنهجات اللي أشار لها تقتصر على جزئية دون جزئية، والسنة متكاملة متكاتفة لا يمكن أن تجزئها. في السلف يأخذ جزئيات في مسألة الفقه فيريد ينشرها فيخالف ما مشى عليه العلماء، اللي مشى عليه العلماء الفقه عندنا على دليل، لكن الحكم الفقه معروف الكلام عليها، فإذا مشى المجتمع على قول من أقوال العلماء بدليله ما له حق الثاني يجي يقول أنتم هذا باطل ما يصلح. وهكذا منهجية الأمر معروف والنهي عن المنكر، فيها لها طرق مبينات الشرعية، الشرع بينها الشرع، التبليغ اللي الله أمر برسوله أن يبلغ بلا إله إلا الله محمد رسول الله، وهو لقاء قيام التوحيد وترك الشرك، هذا هو التبليغ الحقيقي. ما هو التبليغ نترك بلد التوحيد ونروح لطرق ثانية ونترك الأصل. فالحاصل أخواني مثل هذه الأمور لا ينبغي أن تكون، والمنهج ولله الحمد واضح عندنا كل الأصل، لأن إيش شعائر الإسلام ولله الحمد موجودة، أركان الإسلام موجودة، وأكبر الكبائر ولله الحمد ما له وجود وهو الشرك، ولا المعاصي الظاهرة مقرة، والشعائر اللي يقولون اللي ذكر العلماء أن يجب على الحاكم أن يقيمها كلها ولله الحمد من أحسن حالة. فعليه ينبغي للشاب أو الشايب أو أي واحد إذا جاء دخل في هذا الموضوع أن يقول نحن على بصيرة ولله الحمد، وليس له داعي نوجد ما يثير الحقائد أو الضغائن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي القلوب من هذه الأمراض، وأن لا يجعل لها سبيلا علينا، وأن يتم الله علينا بجمع هذه الكلمة على كلمة التوحيد لا إله إلا محمد رسول الله، وأن يشفي مرضانا ومرضى جميع المسلمين، وخصوصا الملك فهد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعه بالصحة والعافية، وأن الله يجزى عن الإسلام والمسلمين خيرا، هو وأخوته الأعوان وسائر حكام المسلمين، نسأل الله لنا ولهم الهداية. نعم. السؤال السائل عن الخيوط التي تلبس على قصد الزينة، هذه تختلف. فمسألة الخيوط والحديد قد لا يكون لقصد الزينة، قد يكون لبدعة ومتعلق، كما كانت الجاهلية تفعل من لبس الخيط وجعل على البهيمة، كذلك تعليقه في السيارة من يتعلق على البهيمة. فهذه الحديدة ما زينتها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى قد تكون هذه الزينة، أنا ما أعرف عنها شيء، قد تكون من عادات غير المسلمين، فلا يصح للمسلمين أن يشابهوهم إذا كان هذه من عادتهم. فالحديد ما يصلح الزينة به، ونوع من الخيوط مش ما معنى الزينة به، فلهذا أنا ما تصورت، لكن في الجملة ما دام المستورد لا يستعمل، وعندنا ما تستغني عنه سلسلة الذهب

وتقول هل يجب على الطالب نصفها أم لا؟ على كل حال يجب نصفها، لأن السائلة عرفت أنه ليس أن الجلس الضيق للمرأة ليس بجائز أمام الرجال ولا أمام النساء أيضا، إذا كان يفصل الأعضاء، أعضاء المرأة، يعني يفصل جسمها فيبرز ثديها ويبرز عجزتها ويبرز بطنها، فإذا كان يفصلها كان فسخة، هذا لا يجوز أن تخرج به لا أمام النساء ولا الرجال ولا تصلي به، حتى لو صلت به لم تصح صلاتها وهو بهذا الشكل. ولهذا لو تدعى مياتها النجس سبحان الله العظيم، ولا عندهم سكن مو عند بعضها المتعلمات، تجد إجلال الصلاة يصحب للسجادة بحيث أن تلف بدنها كله، سواء كانت على لبس واحد أو ملبسين، فاللي ملزومته مضيق علق بالصلاة تلف نفسها بريدا عام. فالحاصل أن هذه لا يجوز لها أن تلبس الضيق أمام الطالبات، لأن مدرسة قدوة فيقتدم بها. هذه الطالبة إذا عرفت طريقة النصح كيف تنصحينها فلا بأس تنصحيها، وإذا كنت ما تعرفين سيحصل بينك وبينها هواش تبعين بها، وأنت ما عرفت السبب ولا تدرسين رجعت للفقه عن لبس المرأة الضيق، اتركيها وحاولي من ينصح غير. وهذه نصيحة لكل أحد للمرأة والرجل، اللي ما يعرف تقدير المعصية وتعلم سببها لا يتطرق للنصيحة عنها، يتركها لغيره. وإذا كنت عرفت فأتيها في طريق الأدب، إذا كانت معلمة أو أكبر من السن سلم عليها وقبل الرأس واستأذن، ففي مانع استئذان الأكبر واستأذنيها وقول الضيق أنا سمعت من المطاوع أن لبس المرأة للضيق ما يصلح، ولا نحب أن الطالبات يقتدم سجيتي خيرا بس مش يخليه. هذه طريقة الذي ينصح صحيح، أما الذي ينصح للشهر أنه نصح ونتكلم على مدرسة وأنه وقف تماما أمام الطالبات لا يجوز هذا، هذا يحصل مفسد أكبر من المصلحة. سائلة تسأل تقول ما حكم لو حلفت أنا غاضبة على أنني لا أذهب إلى بيت آل فلان فبعد أيام ذهبت إليهم هل علي كفارة؟ وتسأل أيضا وتقول لو حلفت إيش؟ تقول أول سؤال لو حلفت وأنا غاضبة على أنني لا أذهب إلى بيت آل فلان فبعد أيام ذهبت إليهم هل علي كفارة؟ أي نعم، كفارة تمين أطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، فإذا لم تجد واحد من الثلاثة فصيام 3 أيام. نعم. قل ولو حلفت عندما سألوني عن شيء وأنا ناسية فحلفت أنني لا أعلم مكانه وبعد حين عرفت ذلك فما الحكم؟ إذا حلفت وطلع خلاف ظن ما يضرها إن شاء الله. ومن الأسئلة العامة عدد من الأسئلة تسأل عن حكم التلفاز وعن حكم الخادمات. آلان سؤالان ما أسلم لها معرفة الحكم إلى الآن، سألت 100 سؤال عنها ولا في داعي الكلام، اللي يبي يعمل يعمل واللي يريد يتذوق معروف أن جواد المشايخ كله التلفاز معروف الكلام عليه أن آلة حسب ما يخرج به يقدم لما يخرج آلة من الآلات، فإذا ظهر لك يا المستعمل أن المفسد أكثر فهو كغير من الآلات يظهر لك المصلحة أكثر من هذا الشغل. أما المسألة الثانية الخادمات طبعا المستعان الخدمة في أصل الشرع جائزة، لكن ما وراء هذه الخدمة الخادمة، الخدمة تجل أدب، الكافرة ما تستخدم نهائيا الكافرة ما تستخدم ولا الكافر، لأن الله يقول ولا يدعو الكافرين على من السبيل ويقول لا تتخذوا بطانة من دونكم، بقي معنى مسلمة الأصل في المسلمة تستخدم في معنى جائز هذا الخادمة، لكن المحاذير الأخرى قد تكون عندها فسق وجرأة أكثر من الكافرة أكثر وأكثر، فإذا صارت سيئة الأخلاق تستخدمينها قد تجر عليك أنت، قد تغوي زوجك، فإذا حصلت خدمة سليمة صحيحة ما حفظتها ولا ترتب عليها مفاسد ولا اختلاط بالزوج ولا لها اختلاط بالعيال الكبار